والله رؤوف بالعباد. يا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين

والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر صدق الله العظيم.